أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل فيما ابتدأنا الله تعالى به بعدما عودنا عليه من مراجعة أحكام الصيام في كفاية الأخيار. والمصنف: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق الثلاثة عامدا. بعدما انتهى من الكلام على مفسدات الصوم وعلى المكروهات فيه، تكلم على الصيام المحرم، فذكر أمرين، ذكر أمر العيد وأيام التشريق، أي وصيام أيام التشريق عامدا. يقول الشارح: لا يصح صوم يوم الفطر والأضحى بالإجماع، ويحرم عليه ذلك وهو آثم، لأن نفس العبادة عين المعصية. في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. النهي أصل دلالته على التحريم، إذا كان نهيا في العبادة كان دالا على الفساد بإطلاق، لأنه لا يجتمع النهي في مواقع التعبد، لأنه إذا تقرب إلى الله تعالى بمواقع النهي فقد اجتمع في هذا الشيء وصفان متناقضان، أنه يكون مطلوبا في الجملة ويكون غير مطلوب للنهي عنه، فيجتمع في الشيء النقيضان. فعلى ذلك دفعنا الإجزاء والصحة، وقضينا بأنه يحرم فعله. يقول الشارح: ولا فرق بين أن يصومهما اللي هما يومين العيدين تطوعا أو عن واجب أو عن نذر، يعني لا تصوم بحال، لا تطوعا ولا عن واجب قضاء ولا عن نذر، ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره. حتى نقل الإمام عن القفال أن الأوقات المنهية عنها لابد أن يأتي فيها بمنافل للصوم. انتهى الكلام على صوم يومي العيدين، وأنه لا يصومها تطوعا ولا عن واجب ولا عن نذر، وأنه لا ينعقد نذر صومهما. الكلام بعد على صوم أيام التشريق، وهي الأيام الثالثة بعد يوم النحر، نحر 10 ذي الحجة، يبقى 11 و12 و13. نقول: هذا هو الجديد الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي القديم أنه يجوز للمتمتع العادم الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهي المشار إليها في قوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج، يعني أن الصوم يرخص فيه لفاقد الهدي وكان متمتعا، فيصوم هذه الأيام أيام التشريق، لتصريح عائشة رضي الله عنها: هيجه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يرد الهدي. في البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله، والمذهب أنه لا يجوز. فإن قلنا بالقول القديم فهل يجوز لغير المتمتع صومها؟ فيه وجهان، الصحيح التحريم والله أعلم. قال: يكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. يقول الشارح: يحرم صوم يوم الشك تطوعا بلا سبب، وكذا يحرم صومه تحريا لأجل رمضان. المهم أن الكلام على قصد الصيام، فيحرم صيام يوم الشك تطوعا، ويحرم صيامه تحريا لأجل رمضان، لكن المعاني الأخرى موجودة. ولو صام يوم الشك لم يصح في الأصح قياسا على صوم يوم العيد بجمع التحريم، وقيل أصح لأنه قابل للصوم في الجملة بخلاف يوم العيد. ولو نظر صوم يوم الشك لم يصح في الأصح. واستثنى ما ذكره الشيخ وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه تطوعا، بإن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أن يوافق عادة، وهو أن يوافق يوم الشك ما يعتاد صومه عادة تطوعا، وصورة الموافقة بأن كان يسرد الصوم، أحد يصوم شوية كل يوم، أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس ووافق يوم الشك أحدهم، أو يصوم يوما ويفطر يوما. وحجته قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتقدم رمضان بصوم يومين ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، رواه الشيخان. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتقدم، هو بفتح التاء لأنه مضارع أصله تتقدم. ويستثنى بما إذا وصله بما قبله، لأن بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان. وقول الشيخ: أو يصله بما قبله، يصدق ذلك على ما وصله ما لو وصله بيوم، وفيه نظر من جهة الحديث، وإما يحمل كلام الشيخ. واستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر، واستثنى أيضا ما إذا صامه عن نذر أو قضاء مسارعة إلى براءة الذمة، ولأن له سببا فجاز كنظيره من الصلوات في الأوقات المكروهة، وليس من الأسباب الاحتياط لرمضان بلا خلاف والله أعلم. قال: ومن وطئ عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الشرح يقول: قول الشيخ ومن وطئ لابد من مراعاة القيود. فالقيد الأول أن يكون هو مكلفا بالصوم وقد نواه من الليل، وكان الوطء في نهار رمضان من غير عذر، كان ينبغي أن يكون تجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام آثم به لأجل الصوم. وفي هذا الضابط قيود، منها الإفساد، فمن جامع ناسيا لا يفطر على المذهب فلا كفارة حينئذ. وهذا هو الذي احترز الشيخ عنه بقوله عامدا وقولنا بجماع. وقولنا بجماع احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما، فإنه لا تلزمه الكفارة. وقولنا تام وقد ذكره الغزالي الاحتراز عن المرأة، فإنه لا تلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشر. وقولنا آثم به احتراز عن المسافر، فيما إذا جمع بنية الترخص فإنه لا يأثم، وكذا بغير نية الترخص على الصحيح. لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الحد. وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا لانتفاء الإثم. وقولنا لأجل الصوم احتراز عن مسافر أفطر بالزنا مترخصا، فإن الفطر جائز وإثمه بسبب الزنا لا بسبب الصوم. يقول الشارح: فإذا وجدت القيود كلها وجبت الكفارة وحلت ذلك. ورواه الشيخان أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: ترد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع ثم جلس قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل ترد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعم أهلك. وفي رواية البخاري: فأعتق رقبة، على الأمر في رواية أبي داود: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا. قال البيهقي: وهي أصح من رواية فيه 20 صاع. يقول: وأعلم أنه كما تجب الكفارة يجب التعزير أيضا، وادعى البغوي الإجماع على ذلك. والكفارة ما ذكره هي كفارة الترتيب، فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته. ولو شرع في الصوم أو الإفطار ثم قدر على المرتبة المتقدمة لا تلزمه على الأصح. ولو كان من تلزمه الكفارة فقيرا فهل يجوز له صرفها إلى أهله؟ فيه وجهان نصحهما: نعم للحديث، والصحيح أنه لا يجوز كالزكاة وسائر الكفارات. والجواب عن الحديث من أوجه: أحدها أنه ليس بالحديث ما يدل على وقوع التمليك، وإنما أراد أن يملكه ليكفر، فلما أخبره بحاله تصدق به عليه. الثاني أن يحتمل أنه ملكه إياه، أي أمره بالصدقة، أمره أن يتصدق به، فلما أخبره بحاجته أذن له في إطعامه لأهله. لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية. الثالث: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله، وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير المطبوع عليه. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفه إلى أهله، وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه، وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر. وهذه الأجوبة ذكرها الشافعي في الأم: ومن مات وعليه صيام نطعم عنه لكل يوم من مد. والشيخ الفاني: إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم من مدة. هذه مسألة أخرى في من مات وعليه الصيام، وهي مسألة فيها تردد في المذهب. فالقول القديم أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا هو القول المنصور من جهة النص واختاره المحققون. وأما الإطعام عنه فهو في القول القديم، واستناده إلى فتاوى الصحابة. والشيخ الفاني: إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا، لا في الأصح. الشارح يقول: من فاته صيام من رمضان ومات نظر، إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه، وإن مات بعد التمكن وجب تداركه ما فوته. وفي كيفية التدارك قولان: الجديد ونص عليه الشافعي أيضا في أكثر كتبه القديمة أنه يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام، أفتى بذلك عائشة وابن عباس، وفي حديث رواه الترمذي الصحيح وقفه على ابن عمر، والمد ربع صاع الفطرة وهو رطل وثلث بالعرق. والقول الآخر وينسب إلى القديم ونص عليه أيضا في الأمالي، فقال: إن صح الحديث قلت به. والأمالي من كتبه الجديدة، بل قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي في القديم يجب أن يصام عنه، وإنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز الولي أن يصوم عنه، بل يستحب له ذلك، كما نقله النووي في شرح مسلم. قال النووي: القديم هنا أظهر، يعني من أفطر صام عنه لي، بل الصواب الذي ينبغي الجزم به لصحة الأحاديث فيه، وليس الجديد حجة، والحديث الوارد في الإطعام ضعيف، والله أعلم. فعلى القديم لو أمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها جاز كالحج، ولو استقال الأجنبي لم يجز على الأصح، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأهلنا. اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن يمين أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.